نحمدك اللهم سبحانك حمد الشاكرين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا محمد صلاة وسلاما عليه وعلى آله وصحابته، وارض اللهم عن سائر الأصحاب والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا في اللقاءات السابقة عن الباب المقطوع والموصول، والحقيقة طال بنا الكلام حول هذا الباب، لكن نريد أن ننهي الكلمات، وكنا أعطنا وعد بأن احنا سنكتفي بما ورد لما ذكره ابن الجزري في مقدمته أو في منظومته المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه، فاحنا نكتفي بالمسائل أو الكلمات التي تصدى لها في هذا الباب الذي مطلعه وعرف لمقطوع وموصول وتى في مصحف الإمام فيما قد أتى. تكلمنا عن 10 كلمات، واليوم إخوة الإيمان نحاول موجزين بقية مسائل الباب. فالكلمة 11، أو جايز نكون اتكلمنا على هذه الكلمة قبل ذلك، لكن نحب نربط الكلام بعضه ببعض، أن بفتح الهمزة وسكون النون مع لم، يبقوا كم كلمة كده؟ أن لم هنكتبها ازاي؟ ألف عليها همزة مفتوحة بعدها نون، ثم نكتب كلمة لم، دي لوحديها ودي لوحديها، يبقى أن لم، وأظن احنا اتكلمنا عليها قبل كده. المهم نعلم انها مقطوعة في موضعين، وهما قوله تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى، في سورة الأنعام. والموضع الثاني قوله تعالى: أيحسب أن لم يره أحد، في سورة البلد. هو بيقول في موضعين وما جابلهمش ثالث، لكن هي مرسومة على القطع في القرآن الكريم في أي موضع آخر. ناخد مثلا أمثلة أخرى، كأن لم تكن، أنا كلمت عليها قبل كده، كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، كأن لم تغن بالأمس. المهم إن كلمة أن مقطوعة عن لم في القرآن الكريم. الكلمة بقى ندخل على الكلمة 11، الهمز أن لم، الهمزة شكلها ايه؟ الهمزة مفتوحة. طب لو كانت الهمزة مكسورة زي ايه؟ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، الهمزة المرة دي ايه؟ مكسورة. طب ما الحب كيفية رسمها في المصحف ازاي؟ قال لك الهمزة إذا كانت مكسورة فهي موصولة في موضع واحد، وهو قوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، في سورة هود. هتلاقيها مكتوبة إزاي؟ فشبك فيها ألف بعدها لم ميم، فإن لم يستجيبوا. وفيما ونشوف بعد كده، قال لك فيما عدا هذا الموضع مقطوع، إن لوحده ولم لوحده، مثل قوله تعالى في سورة البقرة: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. والموضع الثاني في سورة البقرة: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. دي كانت ايه؟ يبقى اذا نخلص من هذا الكلام الى ان ان بكسر الهمزة مع لم في القرآن او في رسم المصحف العثماني قسمين: واحد موصولة باتفاق في قوله تعالى فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله في سورة هود. اثنين مقطوعة باتفاق فيما عدا ذلك. وخدنا لها كم مثال يا اخوانا؟ اثنين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. الموضع الثاني فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. واخدين بالنا يا اخوانا؟ يبقى اما نقول مرسومة على الخاطر، انا عندي قبل انبه وافكركم، انا قلت الملحوظة دي قبل كده، حكم النون الساكنة اذا دخلت على اللام، يا اخوانا افتكروا حكم النون الساكنة اذا دخلت على اللام حكمها الاضغام بلا غنة، مش خدناها كده زمان؟ والثاني إضغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن. مفهوم يا اخوانا؟ يبقى حكمها ايه؟ إضغام بغير غنة. طيب انا ادغمت في الموضع الموصول وادغمت في الموضع المقطوع، الفرق في الرسم، ما تقوليش موصولة بس او مقطوعة بس، الفرق في الرسم بين فإن لم يستجيبوا لكم وبين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. إن انت في اما قلنا مرسومة على الوصل يبقى النون اضغمت في اللام لفظا ورسما، بمعنى ان انا لما جيت اكتب فإن لم يستجيبوا ما كتبتش نون بعد الهمزة المكسورة، ما كتبتش ايه؟ امال كتبت ايه؟ لام. علماء الضبط وضعوا عليها شدة، لكن اما جيت اكتب على الفصل او على القطع فان لم تفعلوا ولن تفعلوا كتبت بعد الهمزه نون، وبعد وعرتها عن الشكل، وبعدين ضبطت اللام بايه؟ بشده. ضبطت اللام بايه؟ بشده. هذا يا اخوانا يتعلق بعلم ضبط القران الكريم، وده علم مستقل خالص. يعني احنا بناخد صحيح مسائل موجزة من علم الرسم، وهناك علوم اخرى للقرآن، علم الضبط. ولذلك يا اخوان اللي يتصدى لكتابة مصحف من المصاحف لابد وان يكون عالما في القراءات عشان يشوف هيكتب على رواية ايه، وان يكون عالما، انا بقول عالم ما قلتش عارف او ملم، وان يكون عالما بعلم الرسم، وان يكون عالما بعلم الفواصل، وان يكون عالما بعلم الضبط، وان يكون يعني عنده عالما بعلم او عارفا بالتفسير، ما قلتش بقى عالما، عارفا للتفسير ولبعض مسائل الفقه علشان يحدد لي علامات الوقت. اما انه يقول لي انا هنقل المصحف من المصحف اللي محطوط هنا هو اكتبه بايدي، انت مقلد، انت ولست عالما ولا عارفا ولا اهلا. طب ما كنا نوجهنا عليه التصوير تصوره، مفهوم يا اخوانا؟ طيب يبقى اذا نقول الكلمة الثانية اللي بعد كده، بعد ما خدنا ان بكسر الهمزة عن ايه؟ عن لم. الكلمة الثانية عشرة كل عن زائد ما، يبقى الكلمة لما تكون كل زائد ما تعطيني كلمة اسمها ايه؟ كلما، يبقى كل زائد ايه؟ ما. قال لك نشوفها كم موضع او كم نظامها ايه؟ قال لك والله تقطع باتفاق في موضع واحد وهو قوله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. في سورة ايه؟ وآتاكم من كل ما سألتموه في سورة ابراهيم. لك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الثانية في سورة النحل ما قبلهاش وآتاكم من كل ما سألتموه. طيب القسم الثاني اختلف في اربعة مواضع، وهي قوله تعالى في سورة النساء كلما ردوا الى الفتنة اركسوا فيها. اثنين كلما دخلت امة لعنت اختها في سورة الاعراف. ثلاثة كلما جاء امة رسولها كذبوا في سورة قد افلح المؤمنون. أربعة كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها في صورة الملك. احنا بنقول مختلف فيها، يعني مختلف فيها يعني ايه؟ بعض المصاحف رسمت كل منفصلة او مقطوعة عن ما، وبعض المصاحف رسمت كل موصولة او زي ما على بالعامية مشبوكة في ما. طيب انا قلت هي مقطوعة في موضع واحد ومختلف في كم موضع؟ في اربع مواضع. يبقى مقطوعة في قوله تعالى واتاكم من كل ما سألتموه، كل مرسومة لوحدها ومال لوحدها. اختلف في سورة النساء، سورة الحج، سورة المؤمنون، لا بنقول سورة النساء، سورة الأعراف، سورة المؤمنون، سورة الملك. طيب انت بتقول مختلف، انا لو قمت دلوقتي من جد ايدي وجبت مصحف من المصاحف اللي موجودة هنا قدامي او اللي المصحف الموجود في حقيبتك او في جيبك، هتلاقيها ازاي في الاربع مواضع؟ هتلاقيها مرسومة على الوصف. يبقى اذا العمل في مصاحفنا على ايه؟ على الوصف. طب انا ما نقول العمل في مصاحفنا، العمل في المصاحف المتداولة عندنا في مصر. وإذا كان مصحف المدينة المنورة أو المصحف الشامي هو في الغالب يكون متبع، هو أي نعم هو متبع الرسم والضبط المعتار المعمول به في مصر، لكن معلش هو رسمه الخط اللي مختلف فقط. طيب تعالى بقى بعد كده، فيما عدا ذلك موصول باتفاق كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق. اذا كلمة كلما في المصحف، كل زائد ما في المصحف تنقسم الى كم قسم؟ ثلاث اقسام. مقطوع باتفاق في موضع واحد وقد ذكرناه، موصول باتفاق في اصلي، موصول موصول بالخلاف والعمل على الوصل، او مختلف فيه والعمل على الوصل، وذلك في اربع مواضع ذكرناها. الخمس فيما عدا الاربع مواضع زائد الواحد المقطوع فهو موصول. يبقوا كم موضع يا رجالتنا؟ ثلاثة. نقولهم كم قسم؟ ثلاثة. مقطوع باتفاق، مختلف فيه والعمل على الوصل، موصول باتفاق. كم قسم؟ ثلاثة. طيب المقطوع بالاتفاق واحد، المختلف فيه والعمل على الوصل أربعة، والموصول باتفاق فيما عدا ذلك كل اللي قبلك بعد كده موصول باتفاق. ودائما اتعلم تحفظ القليل، وفيما عدا ذلك سيد مجدلك. انا ما حجبلكش على فكرة، ما اقولكش تقطع كلمة كذا عن كذا في كذا، لا عمر ما حجبلك اسئلة من هذا القبيل ابدا، عمر ما حقولك سمع، حكتب لك الكلمات واحط لك تحتها خط واقولك بين دي مقطوعة ولا موصول، ويكتفى باجابة واحدة. يوعى حد يجاوب اجابتين عشان انقي منكم. بعد ذلك نأتي إلى كلمة بئسما، المكونة من بئس زائد ما، تقطع بئس عن ما في جميع المواضع عدا موضعين فبالوصل، وهما قوله تعالى في سورة البقرة بئسما اشتروا به أنفسهم، وقوله تعالى في سورة الأعراف بئسما خلفتموني. ووقع الخلاف في موضع واحد والعمل فيه على الوصل، وهو قوله تعالى في سورة البقرة في الجزء الثاني قل بئسما يأمركم به إيمانكم. نأتي بعد ذلك إلى كلمة فيما من في زائد ما، وتقطع في عن ما في موضع واحد بلا خلاف، وهو قوله تعالى في سورة الشعراء أتتركون فيما هاهنا آمنين. ووقع الخلاف في عشرة مواضع والعمل فيها على القطع، وهي قوله تعالى في الجزء الثاني من سورة البقرة: فيما فعلن في أنفسهن من معروف. وقوله تعالى في سورة الأنعام: فيما آتاكم. وأيضا في سورة الأنعام قوله تعالى: فيما أوحي إلي. وقوله تعالى في سورة الأنبياء: فيما اشتهت. وفي سورة النور: فيما أفضتم. وفي سورة الروم: فيما رزقناكم. وموضعين في سورة الزمر قوله تعالى: فيما هم فيه يختلفون. وقوله: فيما كانوا فيه يختلفون. وأخيرا في سورة الواقعة قوله تعالى: فيما لا تعلمون. وما عدا ذلك فموصول باتفاق، نحو: فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف في الجزء الأول في سورة البقرة، وفيما أخذتم عذاب عظيم في سورة الأنفال. بعد ذلك كلمة أينما التي هي مكونة من أين زائد ما، تقطع أين عن ما في جميع مواضع القرآن، نحو قوله تعالى: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا في سورة البقرة. قلنا أن أينما تقطع أين عن ما في جميع المواضع ما عدا موضعين فبالوصل اتفاقا، وهما: فأينما تولوا فثم وجه الله في سورة البقرة، وأينما يوجهه لا يأتي بخير في سورة النحل. ووقع الخلاف في ثلاثة مواضع والأكثر القطع، وهي: أينما تكونوا يدرككم الموت في سورة النساء، وقوله تعالى في سورة الشعراء: أينما كنتم تعبدون، وقوله تعالى في سورة الأحزاب: أينما ثقفوا أخذوا. نأتي بعد ذلك إلى كلمة ألن المكونة من أن زائد لن، تقطع أن عن لن في جميع مواضع القرآن، نحو ألن ينقلب الرسول في سورة الفتح. تقطع أن عن لن في جميع مواضع القرآن ما عدا موضعين فبالوصل، وهما: ألن نجعل لكم موعدا في سورة الكهف، وقوله تعالى في سورة القيامة: ألن نجمع عظامه. طيب تعالى بقى بعد كده، أن زائد لو بيعطيني إيه؟ اللو. يبقى أن زائد لو بتعطيني إيه؟ اللو. طيب أن لو في القرآن قسمين بس، لأن هما دول اللي وردوا في القرآن. إيه هما القسمين؟ مقطوعة باتفاق ومختلف فيه والعمل على القطع. يبقى أن لو كم قسم في القرآن؟ قسمين: مقطوعة باتفاق، اثنين: مختلف فيه والعمل على ايه؟ على القطع. طب المواضع المقطوعة باتفاق هي ايه؟ قوله تعالى: أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم في سورة الأعراف. قوله تعالى: أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا في سورة الرعد. قوله تعالى: أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين في سورة سبأ. القسم الثاني مختلف فيه بين الوصل والقطع والعمل على القطع في موضع واحد، وهو قوله تعالى في سورة الجن: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الكلمة التي بعد ذلك كلمة كي زائد لا بتعطيني ايه؟ كي لا، كي لا. طيب لو جينا نشوف هنجد كلمة كي لا في القرآن الكريم موصولة في أربعة مواضع. يبقى كلمة كي لا في القرآن الكريم موصولة في كم موضع؟ اللام شب... لم ألف شبكة في الياء موصولة في أربعة مواضع، وهي لكي لا تحزنوا على ما فاتكم في سورة آل عمران، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض في سورة الحج، لكي لا يكون عليك حرج في سورة الأحزاب الموضع الثاني، لكي لا تأسوا على ما فاتكم في سورة الحديد. دول أربع مواضع قلنا معمول فيهم ايه؟ موصولين. فيما عدا ذلك فكي مقطوعة عن لا، في مثل قوله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، لكي لا يكون على المؤمنين حرج، وما شابه ذلك. طيب يبقى اذا كي لا كم قسم يا اخوانا؟ اثنين بس، موصولة باتفاق في اربعة مواضع ومقطوعة فيما عدا ذلك. موصولة باتفاق، مقطوعة باتفاق. طيب الكلمة التي بعد ذلك عن زائد من بتعطيني كلمة، هي ايه؟ عن من. يبقى عن، وبرضو ننبه النون الساكنة دخلت على ايه؟ المين. يبقى اما نقول مرسومة على الوصل ينكتب عين ميم نون، النون زي ما ادغمت لفظا تحذف خطا على الوصل في موضعين، وما فيش من القرآن الا هما بس. ويصرفه عمن يشاء في سورة النور، وقوله تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. وغير كده يعني مثال ما فيش في القرآن عمن إلى بلا. نعم جل لا مقطوعين، ها موضع واحد ازاي؟ لا عمن مقطوع في موضعين، عن زائد من، ما فيش الا الوصل الا القطع، قطع بس، هما الاثنين في القرآن. طيب بعد ذلك يوم زائد هم تعطيني ايه؟ يوم هم. يبقى يوم زائد ايه؟ هم. يوم هم، يومهم، يومهم، حسب موقع كلمة يوم في ايه؟ في الاعراب. يبقى يوم زائد هم بتعطيني ايه؟ ما تقوليش يومهم ولا يومهم ولا يومهم. الآية القرآنية أو النص القرآني هو اللي هيعرفني حسب موقع كلمة إيه؟ يوم في الإعراب. طيب كلمة يوم في القرآن الكريم قسمين، يوم مقطوع عنهم في موضعين، وهما قوله تعالى: يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، دي في سورة غافر. الموضع يوم مكتوبة لوحدها وهم مكتوبة لوحدها، دي مفصلة عن دي. والموضع الثاني يومهم على النار يفتنون في سورة الذاريات. القسم الثاني موصول باتفاق فيما عدا هذا، زي ايه؟ في يومهم الذي يوعدون، هتلاقي ضميرهم مشبوك في المين. طيب لم الجر، ودي اول مرة حرف جر، يعني هو حروف الجر حذفت يعني، لكن حرف جر على حرف واحد، يعني انا حذفنا قبل كده من عن ما، فصلنا من عن ما، وعن عن من، وعن عن ما، لكن ان حرف واحد مبني على حرف واحد يفصل عن مجروره، دي يعني ايه؟ ده كلام شوي. ايه هو الحرف اللي مفصول عن مجرور؟ حرف الجر اللي مفصول عن مجرور رغم انه مكون من حرف واحد، اللام. يعني انت ما بتقرا مثلا بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والارض، لفظ الجلاله هنا مجرور وحرف جر. هو ايه يا اخواني؟ اللام المكسوره في لي لله. تنفع ترسم اللام لوحدها ولفظ الجلاله لوحده؟ للارض ما ينفع. فقال لها هك وللارض، ما تنفعش تقول ولي وبعدين تقول للارض. لكن رسمت لام الجر مفصوله عن مجرور عن الاسم المجرور به فاربع مواضع. في النساء موضع، وهو قوله تعالى فمالي فمالي، بتشوفها مكتوبه زي مال، زي كلمه ايه مال. فمالي هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. الموضع الثاني في سورة الكهف، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الموضع الثالث في سورة الفرقان، ما لهذا الرسول يأكل الطعام. الموضع الرابع في سورة المعارج، فما للذين كفروا قبلك مهطعين. وما عدا ذلك فمرسوم على الوصف زي ولي الارض. بلاش يا سيدي ولي الارض، وبلاش لله ملك السماوات والارض، عاوزين لام مسبوقه بما. اسمع يا سيدي، وما لاحد عنده من نعمه تجزى. لاحد كتبنا اللام لوحده وقلنا فمال ومال، وبعدين بدأنا من عندي احد. لا، ده مرسوم على الوصل يا سيدي الفاضل. طيب وما للظالمين من انصار، برضو اللام مرسوم على الوصل، اللام بتاع الشبكة في لام التعريف. يبقى اذا اللام كحرف جر فصلت عن الاسم المجرور بها بكم موضع، او قطعت بكم موضع؟ فاربعة، ووصلت فيما على ذلك. اذا اللام الجر زائد المجرور بها بتعطيني قسمين، مقطوع باتفاق، اثنين موصول باتفاق. لسه كلمة واحدة على القطع وبقيت الكلمات هناخدها كده بسرعة. حلوات لات زائد حي اللي في اول سورة ايه؟ صاد، ولا تحين مناصر. هي الحقيقة المشهور في بعض الرواه قالوا شافوا المصاحف مرسومة على الوصل لا والتاء شبكة في لفظ حين تحين. لا، المشهور او يكاد يكون قريب من الاجماع عند رواد الرسم، عند رواد علم الرسم، ان لا تاء مفصولة عن حين. يبقى لا تحين موضع واحد، المشهور فيه والراجح انه مرسوم على ايه؟ على القطع، مرسوم على القطع. طيب بقي هاء التنبيه ومدخولها. هاء التنبيه، هاء التي للتنبيه ومدخولها، زي هذا، ها انتم، هؤلاء. على القطع ولا على الواصل؟ قولوا انتم على الواصل. طيب يا التي هي حرف نداء زائد المنادى، على القطع ولا على الواصل؟ على الواصل. هيجي واحد يقول لي ده انا بشوف يا ايها الذين امنوا يا وبعدها الف عليها همزه، ده الالف اللي عليها همزه مش الف يا، ده الف ايها. ولذلك بلاش يا ايها يا سيدي، وبلاش يا ادم، وبلاش يا ابراهيم اللي هتلتبس عليه. هات لي مثلا في سوره هود قيل يا نوح اهبط، هتلاقي يا نوح عامله ايه؟ الياء يا شبكه في ايه؟ في النون. وهتلاقي عندي الف اللي بتاعها الالف الصغيره اللي وضعها علماء الضبط، الالف الصغيره اللي بيسموها الف خنجريه. فاذا خدنا كم واحده الوقت من اللي بيرسمون على الوصل وجها واحدا؟ ها التي للتنبيه مع مدخولها، اثنين يا التي للنداء زائد المنادى. طيب برضو عندنا التي للتعريف مرسوم على ايه؟ على الواو. ذلك الكتاب ولا ذلك ال وبعدين نبدا كتاب؟ لا، اللام شبكه في ايه؟ في الكاف. الارض، اللام شبكه في الالف اللي عليها الهمزه. مفهوم يا اخواننا الافاضل؟ طيب، كلمه رب زائد ما موجوده في القران الكريم كم مره؟ واحدة حول صورة الحجر. ربما يود الذين كفروا، لحظة عبيل ما يشوا ربا، لا فقرات بتقرأ ربما، يبقى ربا هي خفيفة الباء بس. ربا زائد ايه؟ ما. مرسوم على ايه؟ الواضح. طب نعمة زائد ما؟ نعمة زائد ما؟ احنا ما خدنا بئس زائد ما؟ كم مرة في القرآن؟ مرتين، مرة في البقرة ومرة في النساء. إن تبدوا الصدقات فنعمه، إن الله يعظكم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم إن الله نعمه يعظكم به. مرسوم على إيه؟ الله يفتح عليك. يبقى خدنا ها التي لتنبيه وما تدخله، اثنين ياء التي لنداء زائد المنادى، خدنا ال التي للتعريف زائد ما تدخله، خدنا رب زائد إيه؟ ما. خدنا نعمة زائد إيه؟ زائد ما. طيب مهما، وقالوا مهما تأتينا، ما السمع الله لحسن راح يقول لي أطلع مركبة من ما زائد ايه؟ ما. وانت كتب من ناحية بتقول كلام زائد. طيب تعالى بقى بعد كده، يوم اذ. طب يوم اذ كم كلمة؟ كلمتين، ومع ذلك مرسومة في المصحف في جميع المواضع على الوصف. طيب كمان كأنما، كأن زائد ما مرسومة على الواو. طب وي كأن مرسوم على ايه؟ وي شبكة في ايه؟ في كأن. طيب حين اذ كم كلمة؟ حين اذ كلمتين، ومع ذلك مرسومة على ايه؟ على الواو. طيب وان اياك برضو على الواو. سلام على الياسي، دي على الخط. يبقى الياس على الواو، سلام على الياسين على ايه؟ القط. مفهوم؟ طيب وعلى فكرة في قراءة اخرى القطع ده خلاها تقرأ بقراءة اخرى، سلام على آل ياسين، لكن احنا قراءة حفص على رواية حفص العصر بتقول ايه؟ سلام على الياسين بحذف الالف وكسر الهمزة. طيب بنبقى كده خلصنا ما يتعلق بهذا الباب، وقلنا نفتكر مع بعض كده ما فائدة معرفة المقطوع والموصول. جواز الوقف على المقطوع على محل القطع، والموصول لا نقف الا نقف على الكلمتين، جواز الوقف على الكلمتين المقطوعتين، ووجوب الوقف على الكلمة الثانية في حال الوقف. اعود يا اخوانا وانبه كثيرا، المختلف فيه بين القطع والوصل تشوف المصحف بتاعك ماشي ازاي تمشي عليه. اعود وانبه، عاوزين يبقى معانا متن الجزرية، وهذا الباب لا يمكن حصره وحفظه الا بحفظ متن الجزرية. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.